إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم. تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة في برنامجكم تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين. قوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، قال ابن عباس: هم النصارى. وعن كعب قال: إن النصارى لما ظهروا على بيت المقدس حرقوه، فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أنزل عليه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. قال: فليس في الأرض نصراني يدخل بيت المقدس إلا خائفا. وعن ابن زيد في الآية قال: هؤلاء المشركون حين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت يوم الحديبية. وعن أبي صالح قال: ليس للمشركين أن يدخلوا المسجد إلا خائفين. وعن قتادة في قوله لهم في الدنيا خزي قال: يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون. وأخرج أحمد والبخاري في تاريخه عن مسر بن أرطاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عباس: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا والله أعلم شأن القبلة. قال الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس وترك البيت العتيق، ثم صرفه الله تعالى إلى البيت العتيق ونسخها، فقال: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وعن ابن مسعود وناس من الصحابة في قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، قال: كان الناس يصلون قبل بيت المقدس، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة على رأس 18 شهرا من مهاجره، وكان إذا صلى رفع رأسه إلى السماء فنظر ما يؤمر، فنسختها قبل الكعبة. وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته تطوعا أينما توجهت به. ثم قرأ ابن عمر هذه الآية: فأينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر: في هذا أنزلت هذه الآية. وأخرج البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته قبل المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل واستقبل القبلة وصلى. وأخرج الترمذي بإسناد مقطوع عن مجاهد قال: فثم وجه الله، قال: قيل قبلة الله، فأينما كنتم في شرق أو غرب فاستقبلوها. وأخرج الترمذي أيضا بسند مقطوع عن قتادة في هذه الآية قال: هي منسوخة، نسخها قوله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، أي تلقاءه. وأخرج الترمذي وصححه وابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قوله تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله: كذبني ابن آدم ولم ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ولم ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا، وأنا الله الأحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا أحد أصبر على أذى يسمعه من الله، إنهم يجعلون له ولدا ويشرك به وهو يرزقهم ويعافيهم. قوله تعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، عن قتادة في الآية قال سبحانه إذا قالوا عليه البهتان سبح نفسه، وعن ابن عباس في قوله سبحان الله قال تنزيه الله نفسه عن السوء، وفي قول الله تعالى كل له قانتون أخرج أحمد بسند ضعيف عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة، وعن ابن عباس في الآية قال قانتون أي مطيعون، وعن أبي العالية في قوله تعالى بديع السماوات والأرض يقول ابتدع خلقهما ولم يشركه في خلقهما أحد، وقال السدي ابتدعهما فخلقهما ولم يخلق قبلهما شيء يتمثل به. قوله تعالى وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رافع بن حريملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت رسولا من الله كما تقول فقل لله فليكلمنا حتى نسمع كلامه، فأنزل الله بذلك وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله، وعن قتادة في قوله الذين لا يعلمون قال هم كفار العرب، وفي قوله لولا يكلمون الله قال هل لا يكلمون، كذلك قال الذين من قبلهم قال قتادة يعني اليهود والنصارى وغيرهم، تشابهت قلوبهم قال يعني العرب واليهود والنصارى وغيرهم، وفي قوله تعالى إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، عن الأعرج أنه قرأ ولا تسأل عن أصحاب الجحيم أي أنت يا محمد، وعن أبي مالك قال الجحيم ما عظم من النار. قوله تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى الآية، قال ابن عباس إن يهود المدينة ونصارى نجران كانوا يرجون أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبلتهم، فلما صرف الله القبلة إلى الكعبة شق ذلك عليهم وأيسوا منه أن يوافقهم على دينهم، فأنزل الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وفي قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أخرج الحاكم وصححه عن ابن عباس قال أن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ولا يحرفونه عن مواضعه، وعنه رضي الله عنه قال يتلونه حق تلاوته أي يتبعونه حق اتباعه، ثم قرأ والقمر إذا تلاها يقول اتبعها، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله يتلونه حق تلاوته قال إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار، وعن قتادة في الآية في قوله الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به قال منهم أصحاب محمد الذين آمنوا بآيات الله وصدقوا بها، قال وذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول والله إن حق تلاوته أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأ كما أنزله الله ولا يحرف عن مواضعه، قال وحدثنا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد مضى بنو إسرائيل وما يعني بما تسمعون غيركم، وعن الحسن في قوله يتلونه حق تلاوته قال يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه. أيها المستمعون الكرام إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة، حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفسير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه للقرآن. هذا البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المجحم، تنفيذ إسماعيل بن محمد البهيجان.